الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على الأحاديث التي أوردها ابن قدامة رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني وليس ابن قدامة، نعم، الإمام عبد الغني المقدسي في باب الحيض. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول اختلاف العلماء في مسألة مكث الحائض والنفساء في المسجد. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فيه حجة على الشافعي في قوله أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء، باعتبار أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف. وتعقبه ابن حجر رحمه الله فقال: ولا حجة فيه. لمن؟ لابن بطال. لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة. وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. طبعا الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم. ودليله ما تقدم ذكره من قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، فحمل اللمس هنا على مطلق المس. وتقدم أيضا أن الراجح في تفسير الآية ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أن المس في الآية معناه الجماع. فكأن ابن بطال رحمه الله أخذ من صنيع عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكونها كانت ترجله، وهذا الترجيل يستلزم المس، نعم، أخذ منه دليلا على أن مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء. هذا الكلام كان يسلم له كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله لو أن عائشة رجلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل في الصلاة مباشرة، لكن ليس في الحديث بيان أنه صلى بعد أن مسته مباشرة. الأمر الثاني الذي أعل به ابن حجر كلام ابن بطال قال: وعلى تقدير ذلك، يعني أنه صلى بعد المس مباشرة، فمس الشعر لا ينقض الوضوء. قلت: لكن جاء في الرواية الأخرى: فأغسله، والغسل فيه مس فروة الرأس أو بشرة الرأس، وقد ثبت أنها مست قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أثناء الصلاة، فهذا مما يرجح قول من قال بعدم نقض الوضوء بمس المرأة. قول الشارح: إن المعتكف إذا خرج أو أخرج رأسه لا يعد خارجا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهو معتكف فرجلته. نص على هذه الفائدة ابن دقيق في شرحه ثم قال: وقد يستدل به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحنث. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل، أعني كل البدن. انتهى كلامه. قلت وهذا صحيح، إلا أن الأيمان تدار على الأعراف، فمن حلف مثلا ألا يدخل بيتا فدخل مسجدا لا يعد حانثا، لأن المسجد ليس بيتا في عرف الناس. ومن حلف أن يأكل لحما مثلا فأكل سمكا فهو حانث، لأن السمك ليس لحما عرفا. إذن مسألة الأيمان إنما تحمل على أعراف الناس، فإذا حلف على شيء فينظر هل هذا الشيء في عرف الناس هكذا أم أن العرف يخالفه، على نحو ما ذكرت من هذين المثالين. ومن ومن حلف أن يأكل لحما مثلا فأكل سمكا لا يعد حانثا، لأن السمك ليس لحما عرفا، وإن كان لحما شرعا فكده هتورطوا نفسكم، لأن لو قلنا السمك لحم شرعا فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية لغة، ولغة صحيح وجاء في القرآن الكريم وتستخرج منه لحما طريا، لكن هذا بمقتضى اللغة وليس بلسان الشرع. نعم، يبقى هنا تصحح هذه. ومن حلف أن يأكل لحما مثلا فأكل سمكا فليس بحانث. نعم. ومن الفوائد المستنبطة من الحديث ما قاله ابن دقيق، فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. قلت ومحل الاستدلال قولها وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، ولا خلاف في جواز ذلك، إنما الخلاف في وجوب خدمة المرأة زوجها أو عدمه. وقبل أن أتطرق إلى بيان الراجح في هذه المسألة أقول الأصل في المؤمن رجلا كان أو امرأة أن يعمل في دائرة الفضل والإحسان لا في دائرة ما يعود على نفسه بالنفع فقط وإن تضرر الآخر، لأننا بين أمرين، إما أن نقول إن خدمة المرأة لزوجها واجبة فإذا بالرجل يتسلط على المرأة ويذيقها الآلام المبرحة وربما يفارقها لأدنى تقصير في خدمته، لأنه بيرى هذا حقا واجبا له، قل حق، فما دامت قد قصرت في هذا الحق فمن حقي أن أؤدبها وأضربها ثم يتجاوز الحد الشرعي إلى ما عدا. وإذا قلنا إن خدمة المرأة ليست واجبة لزوجها تبجحت تجدعي للألفاظ الشديدة هذه، استغلت المرأة الموقف ووضعت العقد أمام المنشار لزوجها، إما أن تخدمني أو تأتيني بخادم وإلا فخدمتك وإلا فخدمتك ليست واجبة علي. وهذا في الحقيقة ليس شأن المؤمنين الصالحين المتقين. فالمؤمن كما قلت يعمل دائما أو على الأقل غالبا في دائرة الإحسان، بل من مقتضى العبودية أن يسبح المرء ضد مصالحه الخاصة إذا كان في ذلك أداء واجب لأخيه المسلم، فكيف بالزوج والزوجة؟ أنا أذكر موقفا لأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لنرى كيف كانوا يفهمون النصوص ويتعاملون معه. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. كلمة يمكن أن توجه حيث يريد المرء، لكن انظر كيف فهمها جرير رضي الله تعالى عنه. كان لجرير غلام يجيد فن التجارة، ذهب إلى السوق واشترى جملا لجرير 400 درهم، وكان الجمل يثمن بضعف ذلك، ثمن الحقيقي 800 درهم. وجاء الغلام مبتهجا إلى سيده يبشره بأنه استطاع أن يفعل كذا وكذا، فقال له جرير ائتني بصاحب الجمل. فأتاه بصاحب الجمل فقال له يا هذا إن غلامي قد غبنك في جملك، فالجمل يثمن 800 واشتراه منك 400، فهذه 400 الباقية. فما كان من الغلام إلا أن جعل يضرب كفا بأخرى، يعني أنا اجتهدت وفعلت وفعلت حتى أشتري الجمل بهذا الثمن، وإذا بيت رد عليه. فقال يا بني إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وليس هذا من النصح. هذه مقدمة بين يدي الكلام في مسألة خدمة المرأة، لئلا تستغلها المرأة إذا قلنا بعدم الوجوب، أو يستغلها الرجل إذا قلنا بالإيه؟ بالوجوب. وقد حدثني الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى أنه عندما أراد أن يفرد هذه المسألة في رسالة مستقلة تطبع وتنشر بين الناس، وعرض الأمر على الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى قبل وفاته طيب الله ثراه، فإذا بالشيخ رحمه الله ينتفض كما ينتفض العصفور ويستحلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يستحلف الشيخ مصطفى حفظه الله ألا يخرج هذه الرسالة. فقال له يا شيخ هل ترى خلاف ما أرى؟ وهل في الرسالة ما يجعلني أحجم عن نشرها من أحاديث ضعيفة أو قول شاذ أو نحو ذلك؟ فقال لا، ولكن الحكمة تقتضي عدم النشر، لأننا لا سيما في بلاد الحجاز ما صدقنا أن تستقر المرأة في بيتها، فإذا قلنا لها لا تخدم الزوج فأين يكون مكانها؟ في الأسواق وفي الشوارع. وكم يترتب على هذه المسألة من المفاسد. وهكذا تظهر حكمة الشيوخ في معالجة مثل هذه الأمور. فليس من الحكمة أن تنشر هذه الأقوال على الملأ فتستغل على غير وجهها، أو تكون سببا في إفساد ذات البين لا سيما بين الزوج وزوجته. فخير الأمور أواسطها. فلا ينبغي للمرأة أن تستغل قول من قال بعدم وجوب الخدمة، ولا ينبغي للرجل أيضا أن يتسلط على المرأة مستغلا قول من قال بإيه؟ بوجوب الخدمة. ولكن الأصل العشرة بالمعروف، والمعروف يقتضي أن تخدم المرأة زوجها فيما تقدر عليه دون أن يكلفها فوق طاقتها، أو يحاسبها على أقل تقصير فيما يعد عرفا من مهنتها. دخل البيت وجد الطعام غير جاهز، قامت الدنيا ولم تقعد. وجد المجلس غير نظيف، قامت الدنيا ولم تقعد، وربما سب وشتم وضرب والآخر. طيب في هذا الوقت لو راجع نفسه وعلم أن هناك من أقوال العلماء أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة، ربما أدى به ذلك إلى التلطف معها والنصح ونحو ذلك، بدل أن يثور ويفعل ما هو معلوم اليوم، لأن أصبحت للأسف العلاقة الزوجية اليوم في مهب الرياح، في أقل من لحظة يمكن أن تنقطع هذه العلاقة، ولأدنى سبب يمكن أن يفارق الرجل زوجته. وهذا كما قلت ليس من أخلاق المؤمنين في شيء. فرجاء يعني كلامنا الآن يعتبر كدرس خاص لبيان كيف تناقش الأدلة، وهذا هو الهدف من ذكر المسائل المختلف فيها في هذا الكتاب. أن كان من السهل جدا أن نقرأ الكتاب سريعا مع تعليقات خفيفة، وربما لم يكن ليستغرق هذا الكتاب منا مثلا 5-6 أشهر، لكن أنا عمدت إلى مثل هذا التوسع في المسائل الخلافية لا لشيء إلا لأبين كيف تناقش الأدلة وكيف تتكون الملكة الفقهية عند طلاب العلم في مثل هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف، ثم ليتبين للجميع ضرورة احترام الرأي المخالف، وأنه ليس من الإنصاف في شيء أن تهمل قول مخالفك لعدم قناعتك به. إذا كنت غير مقتنع به فبين سبب الإيه؟ عدم القناعة، وإلا فغيرك مقتنع به فتناقشه بالتي هي أحسن، الأدلة الشرعية والبينات، فما كان من حق وجب اتباعه سواء بالنسبة لك أو عليك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أوجبت طائفة من السلف والخلف خدمتها في مصالح البيت الباطنة، اللي هي الأعمال الداخلية في البيت. وقال أبو ثور: يجب أن تخدمه في كل شيء، ومنع الطائفة وجوبها عليها في شيء. وذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما استحق به الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. قال الأولون الذين يقولون بوجوب الخدمة: قد حكم صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تطلبه خادما وتشكو إليه مشقة الخدمة بالخدمة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بالخدمة الباطنة، وهي الطحن والعجن وكنس البيت واستقاء الماء. وحديث أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس كنت أسوسه وأحش له وأقوم عليه. قالوا: ولأن ترفيه المرأة وخدمة الزوج لها وكنسه وطحنه وغير ذلك من خدمة البيت من المنكر، والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: الرجال قوامون على النساء، وإذا كان هو الخادم لها فهي القوامة عليه. وأيضا فالمهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره وإنما أوجب الله عز وجل النفقة والكسوة والسكنى في مقابلة الخدمة وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة زوجها وقيامها بمصالح البيت الداخلية. وقولهم إن خدمة فاطمة تبرع وإحسان يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقاه من الخدمة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا خدمة عليها ولا يحابي في الحق أحدا. وقد رأى أسماء حاملة لعلف فرس الزبير والزبير معه، فلم يقل له لا خدمة عليها، وهذا ظلم، بل أقره على خدمتها. ولا يتضح الفرق بين شريفة ووضيعة وغنية وفقيرة، وهذه أشرف نساء العالمين، يعني فاطمة تخدم زوجها. وقد سمى صلى الله عليه وسلم المرأة عانية فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. وأيضا فالنكاح فرع من الرق كما قاله بعض السلف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى باختصار. مركزين في الأدلة اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مسألة وجوب خدمة المرأة لزوجها. أشهر هذه الأدلة إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وأسماء على خدمة زوجيهما، هذا من جهة. وجهة أخرى أن المهر الذي يدفعه الرجل للمرأة مقابل الاستمتاع، وإذا كان الرجل يستمتع بالمرأة فالمرأة أيضا تستمتع بالرجل. طيب، النفقة والكسوة والسكنة مقابل إيه؟ إذا قلنا إن المهر خاص بالوطء أو الاستمتاع، إذن النفقة والكسوة والسكنة في مقابل ماذا؟ قالوا في مقابل الخدمة. وأيده بأن المرأة أسيرة عند زوجه، والأسير من شأنه أن يخدم من أسره. ثم إن المرأة تحت الزوج بدلالة قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فإذا عكس الأمر وأصبح الرجل هو الذي يخدم المرأة فكأنه هو اللي صار تحته. أدلة تصلح للحجية ولا لا تصلح؟ طبعا أكيد كلكم هتقولوا تصلح، والنساء فوق هيقولوا لا تصلح، وهي دي المشكلة اللي احنا حذرنا منها في أول الأمر. تصلح إن شاء الله. لا، ده أبو حازم مش مكتفي بلا تصلح، بل تصلح نص. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وأتبعه بقوله: ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين. وكلامه رحمه الله يقتضي أو يقضي بتقوية القول بوجوب الخدمة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن الدلالة التي ساقها غير ناهضة على الإيجاب، والأصل عدمه. وأشفى الأدلة حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإن في بعض ألفاظه أنها شكته ما أصابها من مشقة الرحى والسقاء والكنس، وطلبت منه صلى الله عليه وسلم خادما، فقال: اتق الله يا فاطمة واعملي عمل أهلك. فإن لفظة اتق الله من أدلة إيجاب ما بعدها في الأغلب، كما يأتي للشارح يعني ابن دقيق في حديث منحة بشير لابنه النعمان لأنها تحذير من العقاب ولا يكون إلا لترك واجب أو فعل محظور. ولكن قد يقال فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت تطلبه خادما يعينها على الخدمة فقالت اتق الله من طلبه وحب الرفاهية والميل إلى الدنيا واعملي ما تعمليه لنفسك واعملي ما تعمليه بنفسك فإنه أكثر لك أجرا وأبعد عن حظوظ الدنيا وحق لها توفير الأجر. ولذا أبدلها عن الخادم وأعلمها من الذكر عند النوم وقال إنه خير لك من الخادم، ولم يقل اتق الله واعملي ما يجب عليك. ولا جاءت تشكو علي رضي الله تعالى عنه أنه أخدمها أو أنه كلفها خدمة منزله حتى يقال إنه صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحق أحدا. ولهذا كان هذا أشفى الأدلة ولم ينتهض على إيجاب الخدمة. واضح الكلام ولا لا؟ طيب، هذا كلام الصنعاني يقول إن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت تطلب خادما من أبيها، أنا يمكن أن أقول لماذا جاءت إلى أبيها ولم تسأل زوجها؟ ها؟ ولماذا لا تقول لأنها رأت أن الخدمة واجبة عليها فسألت أباها أن يعينها على ما يجب عليه؟ ممكن ولا لا؟ نعم، أصرح في ماذا؟ لماذا جاءته؟ لأن السبي أتاه ولا لأنها تحتاج إلى هذا الخادم؟ طيب الخادم ده على مين؟ الأصل على مين؟ لو كان على زوجها لطلبت من زوجها وطلب زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، ده الترتيب المنطقي. أيوة، تلف ليه؟ لأن اليوم مثلا لو قلت لك إن زوج ابنتك فقير تصدق عليه ولا تتصدق على ابنتك؟ ماشي، أنا سلم معاك، تنفع الاثنين. احنا قلنا يا جماعة نريد أن نتعلم كيف نناقش الأدلة، ينفع الاثنين. لكن لو أن هذه ابنة في كنف أبيها ينفع؟ طيب إذا لماذا نفع هنا؟ قلت ينفع الاثنين، ليه نفع الاثنين؟ ها؟ هو الشيخ زكريا اللي يجاوب. ينفع الاثنين هنا ليه؟ لأنها خرجت عن كنف أبيها إلى كنف زوجها والنفقة واجبة على زوجها وليست على أبيه، فنفع هنا. لكن لو كانت البنت مع أبيها ينفع يدلها زكاته؟ بس فهنا نقول كان يمكن لعلي رضي الله تعالى عنه باعتبار ان هو يحتاج الخادم ليقدمه الى زوجه فاطمة، ان هو ليطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيمكن الاستدلال بهذا. يمكن، انا اقول يمكن الاستدلال بهذا، ان فاطمة رضي الله تعالى عنه استشعرت ان خدمة البيت واجبة عليها ولم تتحمل ذلك فجاءت تطلب من أبيها المعونة بطلب الإيه؟ بطلب الخادم. لكن الصنعاني رحمه الله بيرى أنها جاءت إلى أبيها من باب أن يرفق بها لا أن يقضي عنها واجبا. فالبنت لا سيما فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن نقول لها إيه؟ شيء من الدلال على أبيه. وعندما تأتي تطلب هي فربما كان طلبها أرجى للقبول من طلب علي رضي الله تعالى عنه، وهذا محتمل أيضا. يبقى عندنا احتمال إن هي جاءت تطلب من أبيها خادم ليساعدها فيما ترى أنه واجب عليها، أو أنها جاءت تطلب من أبيها خادما يساعدها فيما ليس هو بواجب عليها، ولكن من باب الإحسان إلى علي رضي الله تعالى عنه والعشرة بالمعروف معه. هذا محتمل وذاك محتمل. طيب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها اتق الله، هو الشيخ بيرى هنا إن كلمة اتق الله تأتي غالبا في التحذير من تقصير، إما ترك واجب أو وقوع في معصية، هذا هو الغالب، لكن ليس مضطردا. الغالب إن كلمة اتق الله تقال لمن قصر في فعل واجب أو وقع في معصية، هذا هو الغالب، لكنها ليست مضطردة حتى نقول إنها من صيغ الايه الوجوب. نعم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لأهله أعلى الدرجات، فيكون قوله اتق الله من باب الحث لها على الإحسان إلى زوجها ومعاشرته بالمعروف، ومن ذلك خدمتها أو خدمتها له. فدلالة الحديث ليست واضحة لا بالوجوب ولا بالمنع. الاستحباب، نحن متفقين على الاستحباب، لا خلاف بين العلماء في مسألة الاستحباب. نعم. وكذلك حديث أسماء، لأنه لو حمل النبي صلى الله عليه وسلم شكوى فاطمة رضي الله تعالى عنها على تقصير علي في حقها لألزمه بالوفاء بهذا الحق. قال يا علي، ما حملك على أن تحمل امرأتك ما لا تطيق؟ ائتها بخادم أو ساعدها في عمل البيت، فليس عمل البيت واجبا عليك. كان هذا الذي ينبغي أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، على حد قول ابن القيم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحق إيه؟ في الحق أحدا. نعم. وحديث أسماء، ما زال الكلام للصنعاني، إخبار عن نفسها بأنها كانت تفعل ذلك وهو إحسان منها، وفعل الإحسان لا ينهى عنه بل يقر عليه فاعله. يعني لو أن رجلا وجد امرأة تحسن التبعل لزوجها فيقول لها ما هذا الذي تفعلينه بنفسك، ارفقي بنفسك، لا يصلح أن تفعلي كذا وكذا وكذا. لو أنك وجدت رجلا مجتهدا في العباد يصلح أن تقول له ارفق بنفسك، هون على نفسك، دع قيام الليل فإنه يضر بوت مثلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على رجل يعظ أخاه في الحياة كأنما يقول له إنه قد أضر بك، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعه، فإن الحياء من الإيمان. إذن لا يصلح بحال من الأحوال أن أنهى غيري ولو كان من أقرب الناس إلي عن فعل خير أو معروف أو إحسان، بل المفروض أن أنا إيه؟ أشجعه. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله تعالى عنها تفعل معروفا وتحسن إلى زوجها، هل يقول لها لا تفعلي ويوقع الشقاق بينها وبين زوجها؟ طيب، هذا معنى كلام الصنعاني رحمه الله. وفعل الإحسان لا ينهى عنه بل يقر عليه فاعله ولا يدل على إيجابه عليها. وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لها حاملة للعلف فهو خروج عن محل النزاع، إذ الكلام في خدمة البيت الباطنة وليس هذا منها. نعم، حملها العلف أو حملها لعلف الفرس يصلح دليلا لأبي ثور لو تمت له دلالته، وأي دلالة فيها على أنه يجب عليها، فإنها فعلت معروفا ورآها صلى الله عليه وسلم فاعلة فأقرها عليه ولم تشك إليه ولا تظلمت ولا قالت كلفني وحملني حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للزبير لا خدمة عليها وهذا ظلم، فأين دلالته على الإيجاب؟ وأما قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلا يتم الاستدلال بالآية إلا بعد قيام الدليل على أن الخدمة من المعروف الذي يجب عليهن. في فارق بين أن نقول الخدمة من المعروف أي الذي تعارف الناس عليه، وبين أن نقول من المعروف الذي يجب عليهن. في معروف والكل يقر بأن خدمة المرأة لزوجها من الإيه؟ من المعروف، لكن هل هذا المعروف مما يجب عليها؟ هذا محل البحث. نعم. والآية لا تدل عليه بخصوصه فلا يتم الاستدلال بالآية. وإن أراد أنه يراد بالمعروف في الآية ما يشمل أعراف الزوجين فالأعراف في ذلك غير منضبطة أصلا، فأعراف كل جهة مختلفة في ذلك، بل أعراف البلد الواحد تختلف بالنظر إلى الأشراف والوضعاء والدولة والسوق، وأعراف أهل البوادي أن المرأة تصنع كل مهنة وتحمل كل كلفة. قلت ده كلامي، لا يلزم أن يكون العرف عاما لتحكيمه، فقد يكون خاصا معتبرا، المهم أن يكون غالبا مضطردا أو أكثرية، وألا يخالف نصا شرعيا أو ينص على خلافه. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني فاتني أن أذكر هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. فهذا كان المعروف بين الناس أن مهنة المرأة في البيت إيه؟ ها؟ ترقع الثوب وحلب الشاه وكذا، من الأشياء التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. نعم. فهذا من العرف، ولو اضطرب هذا العرف بحيث أصبح غالبا ولم ينص على خلاف، لأنه ممكن يأتي رجل في صلب العقد ويقول للزوج يا بني، طبعا قبل العقد، ابنتي لم تتعود على عمل البيت ولا طاقة لها بذلك، فإن شئت تزوجتها على شرط ألا تخدمك، فقال قبلت، وكان العرف قاضيا بخدمة المرأة لزوجها، العرف فقط وليس الشرع، فأيهما يقدم، العرف ولا الشرط المنصوص عليه في صلب العقد؟ الشرط المنصوص عليه. ليه؟ لأن احنا بنقول العرف إنما يطبق في حالة ما إذا كان مضطردا، يعني في كل الأوقات أو أكثريا غالبا، يعني بشرط ألا يخالف نصا شرعيا، لأن العرف لا يصادم النص، أو ينص على خلافه، أو ينص على خلافه، فهنا وقع النص على خلافه، يبقى هنا النص مقدم على العرف، سواء نص بين المتعاقدين أو نص من الإيه؟ من الشرط. نعم. وأما قوله قال وأما قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فلا يتم أيضا الاستدلال به إلا بعد إقامة الدليل على أن إيجاب خدمة المرأة للرجل داخل تحت مفهوم الرجال قوامون على النساء، وأنه يدل على إيجاب خدمة من قام عليه للقوام أو للإيه؟ القوام. نعم، من قام عليه للقوام، وأين ذلك؟ وأما قوله إن النفقة والكسوة والسكنى في مقابلة الخدمة فدعوى مجردة عن الدليل، بل إيجاب ذلك في أيام مرضها وفي العدة عن طلاق أو وفاة دليل أنها لزمت عن عقد النكاح، وأمامهما كانت المرأة ممنوعة عن إنكاح الغير بسبب عقد النكاح عليها، فالنفقة لازمة للزوج، فإنها لو لزمت في مقابلة الخدمة للزمت بعد الفراق، فإن منافعها لها ولا يستحق عليها خدمة. قلت: ويتأيد الرد على ابن القيم بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن. عن هذا الحديث واضح الدلالة في بيان ما للمرأة وما للرجل، حق الرجل ايه وحق المرأة ايه. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما للزوج على زوجته، فلا يصلح أن يضاف إليه شيء إلا بدليل. أمام هذه الأشياء. ثم إنه جعل رزق المرأة وكسوتها حقا لها في غير مقابلة الخدمة، كما قال رحمه الله تعالى. قال الصنعاني: وقوله إن العقود المطلقة تنزل على العرف فقد سلف ما فيه على أن يقال، أو على أنه يقال: لا نسلم أن عقد النكاح مطلق، بل عقد مقيد بحل الاستمتاع، ولفظ العقد يفيد ذلك، كقوله تعالى: زوجناكها. وقوله صلى الله عليه وسلم: زوجتك، هي اللفظ زوجتكها بما معك من القرآن، لكن هو كتبها هكذا. فالعقد واقع على منفعة خاصة، فالدليل على من ادعى أنه يعم غيرها. ثم كلامه كالمتناقض، فإنه حكم أن عقد النكاح ينزل على الأعراف، وقد علم يقينا اختلافها، فليست امرأة الملك كامرأة السوق، ولا امرأة الغني كامرأة الفقير. ثم قال: ولا يصح التفرقة بين شريفة ووضيعة وغنية وفقيرة، والعرف الذي دار عليه الحكم قد فرق بينهن قطعا. يعني ابن القيم رحمه الله بيقول ان ما فيش فرق بين غنية وفقيرة الى اخره، في حين انه بنى الحكم على الايه، على العرف، والعرف نفسه بيفرق ولا لا يفرق؟ العرف نفسه يفرق. اذن لا يصلح ان يكون العرف دليلا اذا حكم في شيء ومنع تحكمه في ايه، في شيء اخر. نعم. وقوله ان المرأة اسيرة في بيت زوجها، والاسير يخدم من هو تحت يده، يقال عليه: ومن اين يجب على الاسير ان يخدم من هو تحت يده؟ فأين دليل هذه الدعوة؟ والأسير تجب نفقته على بيت مال المسلمين، ولا تجب عليه خدمة لأحد. وقوله: والزواج نوع من الرق، كلام من ليس كلامه حجة بل قائله مجهول. وملك الزوج منفعة البضع كاف في صدق أنه نوع من الرق، إلا أنه لا دليل فيه على ما يريد. وبعد هذا لا زال الكلام للصنعاني: لا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، وهذه المسألة عارضة، وإليها أشار الشارح ابن دقيق: وقد كنا جنحنا في حواشي ضوء النهار إلى تقوية كلام ابن القيم، وغيره أرجح عندنا، والعمدة آخر القولين. وهذا من الإنصاف، أن المرء لا يلزمه أن يبقى دائما متدينا برأي وإن بدا له خلاف. فمن الإنصاف أن يرجع المرء إلى الرأي الذي رآه أرجح مما كان يراه قبل ذلك، ويمكن للمرء مع كثرة الأدلة وإمعان النظر أن يرى خلاف ما كان يراه من قبل. وكم من مسألة تجد للشافعي رحمه الله تعالى مثلا قول فيها في القديم، ثم في الجديد خالف هذا القول، حتى قالوا انه في الجديد ربما خالف القديم في نحو كام؟ ثلثي ما ذهب اليه. لان القضية قضية ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. فهو في اول الامر عندما اختار هذا الرأي كان قد اتقى الله عز وجل ببذل ما يستطيعه من جهد ليبلغ الحق في هذه المسألة. ثم بعد ذلك اجتهد ونظر فتغيرت وجهته، فالذي يلزمه أن يذهب إلى الرأي الجديد الذي تقويه الأدلة من خلال النظر فيه، ولا تثريب عليه فيما مضى، لأنه في كل الأحوال متعبد بما يؤديه إليه نظره واجتهاده، حتى وإن كان يعمل بالمرجوح فهو معذور مأجور. نعم. ومن أدلة القائلين بوجوب الخدمة ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمر بن حبيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي بما كان خارجا من البيت من الخدمة، وهذا أقوى دليل في الباب، إلا أنه لا يصح، فأبو بكر ضعيف وضمر تابعي، فالحديث مرسل ضعيف، لأن كلمة قضى فيها إيه؟ معنى الإلزام. نعم. ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقلت: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، تزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله لك أو خيرا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها، وأما من غير رضاها فلا. وبوب له البخاري: باب عون المرأة زوجها في ولده. وقال ابن بطال: وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها، وإنما هو من جميل العشرة ومن شيم صالحات النساء. ومن أدلتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عز وجل من حقه عليها. وليس فيه دلالة حتى يأتي دليل يبين أن خدمتها له من حقه عليها، وقد جاءت أحاديث مبينة لهذا الحق ليس فيها ذكر الخدمة على سبيل الإلزام. ونحو هذا الحديث ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج أو أن تزوج. قال: فقال لها: أطيعي أباك؟ فقالت: لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فرددت عليه ما قالتها، قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر من خراه صديدا أو دما ثم لحسته، ما أدت حقه. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. إسناده حسن. هذا في الحقيقة يبين عظم حق الزوج على زوجته، لكن ما هو هذا الحق؟ ما زلنا نبحث عنه من خلال الأدلة الشرعية. والذي يقول إن الخدمة من هذا الحق يلزم دليل واضح صريح في هذا الباب. نعم. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها أو على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم. قال الخطابي: ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك. وليس فيه النص على هذه الخدمة محل النزاع. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله، رواه أحمد وغيره وأجيب بأنها أو بأنه وأجيب بأنه وارد في معرض الخيرية ولا تفيد الطاعة المطلقة في كل شيء وإنما يتنزل الوجوب على ما إذا أمرها بأمر من حقه عليها. وبالجملة فمجموع هذه الأدلة محتمل وليس فيها ما يصلح للحجية بمفرده وإن كانت صريحة في استحباب ذلك. والقول بالاستحباب هو قول الأئمة الأربعة كما حكاه ابن القيم عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأهل الظاهر. ده مين اللي حكاه؟ ابن القيم عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأهل الظاهر. وقال ابن قدامة نص عليه أحمد أعني عدم الوجوب. وقال أبو ثور على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء. وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الزوجاني عليها الزوجاني عليها خدمته في العجن والخبز والطبخ وأشباهه، وهو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم كما تقدم وحكاه عن ابن حبيب من المالكية. إذن ملخص الكلام في هذه المسألة أنك لا تكاد تجد دليلا بمفرده يصلح لإلزام المرأة بخدمة زوجها. نعم مجموع هذه الأدلة قد يصلح للحجية عند بعض أهل العلم، ولكن ليس هذا موضع اتفاق، إنما المتفق عليه هو الإيه؟ الاستحباب. فالأمر يجب أن يقف عند هذا الحد لا يجاوزه إلى غيره بحيث تعتبر المرأة ناشئة أو تستحق العقوبة أو إلى آخره إذا قصرت في شيء من خدمة الرجل في أعمال البيت الداخلية أو خدمة البيت الباطنة. إيه؟ واجب بماذا؟ أيوة واجب أن تطيع فيما هو حق له عليها أم في مطلق الأوامر؟ وما تستطيعه هذا من يقدره؟ هو ولا هي؟ يعني الآن على سبيل المثال أكثر الإخوة أو أهل الصلاح يلزمون المرأة بخدمة الأب والأم وربما الأخوات ويكلفونها بعمل كيت وكيت وكيت مما ليس هو حق للزوج أصلا عليه، فهذا يلزمها وتأثم بعدم فعله إن كانت تطيقه. طيب لو هي ادعت أنها لا تطيق كيف يفصل بينهم؟ الأصل يا أخي نتكلم الآن في تأصيل جزئية، وهي أن المرأة يلزمها أن تطيع زوجها في كل ما أمرها سواء كان حقا له أو ليس بحق ما لم يكن معصية. مش كده؟ تعايز تقرر القاعدة دي. إيه دليل القاعدة الأول؟ أنا أقول يلزمها أن تطيعه وتأثم بعدم طاعته فيما هو حق له، أما ما عدا ذلك فتطيعه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام، لأني لا أجد الدليل الملزم لها بطاعته فيما لا يجب له عليها. أنت ليلزمك أن تأتيني بالدليل تطيعه فيما أمر، ورد في معرض الخيرية ولا في معرض الإلزام؟ أجب أنت. سكت ليه؟ وإحنا بنناقش أدلة، ما تمسكش بقول وترى ان هو ورد في معرض الخيرية وهذه الخيرية فيها إلزام ولا فيهاش إلزام؟ ليس فيها إلزام، تطيعه إذا أمر في معرض الخيرية. أين الإلزام؟ لأن هذه المسألة لا يمكن أبدا أن تضبط لو أطلقنا القول بوجوب طاعتها له في كل ما يأمرها به. كما قلت الآن أنا من يوم الأربعاء الماضي فقط أتاني أحد الإخوة أحسبه على خير هم بتطليق زوجته لمجرد أنها لا تنزل حتى تخدم أمه، ويلزمها بمجرد ما تقوم من النوم مباشرة أن تنزل إلى البيت أسفل البيت حتى تخدم أمه. فقلت له: يا أخي، هل تعلم أن خدمتها لأمك ليست واجبة فضلا عن خدمتها لك؟ فقال: لكني أمرتها بكده. فهو استشعر ما استشعرته أنت الآن، أن مجرد ما يقول لها كوني أمة تحت قدم أمي تكون أمة تحت قدم أمي، كوني خادمة لأبي تكون خادمة لأبي. فمن أين هذا؟ يا أخي الكريم، الأحكام الشرعية لا تعلق بأمور غير مضبوطة. أنا قبل ذلك لعلي ذكرت لكم ليه العلماء بيعلقوا الأحكام بالعلل وليست بالحكم. ليه؟ أقول أنت كنت حاضر. ليه بنقول علة الحكم كذا، ما بنقولش حكمة أو حكمة الحكم يبنى عليها الحكم؟ ليه بنبني الحكم على علته وليس على حكمته؟ يعني أقرب لك المسألة شوية. الفطر في السفر في رمضان لعلة السفر ولا لعلة المشقة؟ لو جاز ان احنا نسميها علة، هو اللي يقول. ها، الفطر لأجل السفر ولا لأجل المشقة؟ ليه مش لأجل المشقة؟ بس هو نفس الكلام. هكذا الاستطاعة مختلفة من امرأة الى اخرى، فلا يمكن ضبطها حتى نعلق الحكم عليه. ممكن ولا لا؟ مقتنع ولا؟ طيب حد يأذن ولا؟ ان هذه المسألة وان ذكرناها على سبيل النظر في الأدلة و معرفة كيف تناقش هذه الأدلة، إلا أننا نربأ بكل مسلم ومسلمة أن يستغل الموقف لصالحه، لا المرأة ولا الرجل. وإذا كانت سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاه قد اختار لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تخدم زوجها وأرشدها إلى ما يعينها على هذه الخدمة من ذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك رضي لأسماء ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها أن تخدم زوجها، فهذا ما نرتضيه لكل مسلمة، لكن في حدود عدم تأثيمها ومعاقبتها إذا بدر منها تقصير في شيء من ذلك. فالمسألة لابد أن تكون متكافئة بين الرجل والمرأة، لا يظلمها بدعوى أنه يلزمها أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهي لا تركن إلى مثل هذا القول بدعوى أنه غير واجب عليها، لأن الأصل أن تنافس في الخير وفي حسن التبعل لزوجها وعدم إرهاقه فوق ما يطيق، عدم تكليفه فوق ما يطيق. لأن الآن لو أنها أبت أن تخدمه ماذا يفعل؟ إما أن يأتي بخادمة، ومعروف ما يترتب على وجود الخادمة في البيت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تكاليف هذه الخادمة قد ترهقه إرهاقا يجعله يواصل الليل بالنهار في العمل، ولو أتى على حسابي أو ولو كان ذلك على حساب دينه وطاعته بل وزوجته أيضا. ثم إن الفراغ بالنسبة للمرأة غاية في الهلكة، ماذا ستفعل إن لم تشغل نفسها بهذا الأمر أو ذاك؟ فقلت وأكرر مرة ثانية إن عمل المسلم في دائرة الإحسان والفضل وليس في دائرة الإلزام الذي يستشعر المرء معه الإرغام على الفعل، لا، يفعل بحب وباحتساب الأجر. أما إن تقف المرأة عند القول الذي يتفق مع هواه والرجل يقف عند القول الذي يتفق مع مصلحته، لا يمكن أبدا للبيوت أن تستقر والعلاقات أن تستمر مع وقوف كل واحد عند ما يراه حقا له يستو فيه وإن قصر هو في الواجب الذي عليه. ويا ليت كل واحد عندما يحاسب الآخر ينظر في قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن. قد يكون التقصير من الرجل وفي نفس الوقت يطلب المرأة بلا عيب وبدون أدنى تقصير ويحاسبها على أدنى تقصير. طيب ألا حاسب نفسه على تقصيره في حقها؟ ونفس من قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هكذا بمثل هذا أو بمثل هذه الموازنة يمكن أن تستقر البيوت. أما إن كل واحد يستغل الموقف لصالحه فليس هذا من شيم الكرام الصالحين. نعم. لا هذا تنبيه إلى عظم الحق. وأنا قلت لكن ما هو الحق؟ الحق هذا يحتاج إلى تقرير من خلال النصوص. أين تحديد هذا الحق بأنه عمل البيت؟ ده اللي يهمني. وعائشة رضي الله عنها لما قالت كان في مهنة أهله إنما أخبرت عن عرف قائم أو واقع موجود، ليس فيه إلزام. أيضا سنتكلم على مسألة الإلزام بحيث أنها تأثم بين يدي الله عز وجل وإن رضي الزوج بذلك. نفترض أن الزوج نفسه رضي أن زوجته لا تخدمه، وقلنا أن الخدمة واجبة، مقتضى قولنا أن الخدمة واجبة إيه؟ تكون آثمة كتاركة الصلاة والصوم ونحو ذلك. هو ده يا جماعة يعني أصل المسألة، مش القضية قضية أن الزوج يغضب عليها أو كذا. المرأة مطلوب منها ان هي تحبب الرجل الى نفسها ولا تبغضه الى نفسها؟ طب معلوم نتيجة طبيعية جدا انها ان خالفت امره في حتى الامور الغير واجبة تبغضه الى نفسها، وليس هذا من العشرة بالمعروف. فالمسألة من جهة العقل والنظر وحسن العشرة وكذا تخدم، لكن احنا بنتكلم في الالزام الذي تأثمه ان لم تلتزمه وتستحق عليه العقوبة بين يدي الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الحديث التي ذكرها ابن الملقن رحمه الله قياسا على خروج بعض المعتكف قال وفيه دليل على أنه إذا طاف بالبيت ومس جداره أنه يصح، وهو وجه عندنا لأن العبرة بالقدمين لا باليد والرأس، والأصح خلافه. لا، الحقيقة الأصح أنه إذا طاف خارج البيت ما لم تقع قدمه داخل البيت فالطواف صحيح والشوط معدود. ومن نظائر المسألة ما إذا رمى إلى صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فإنه يجب الجزاء، كذا قاله الرافعي وهو في القائم. أما النائم فالعبرة بمستقره قاله صاحب الاستقصاء. وذكر الجرجاني في المعياه فيما إذا كان بعضه في الحرم ثلاثة أوجه: أحدها لا يضمنه، وثانيها نعم إن كان أكثره في الحرم، وثالثها نعم يضمن يعني إن كان خارجا من الحرم إلى الحل دون عكسه والطائر على الغصن بالعكس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال وفيه جواز غسل رأس المعتكف حال اعتكافه وترجيله وما في معناه بشرط ألا يقذر المسجد. معي يعني ايه معياه؟ معنى المعياه انا عديتها راجيا السؤال. ما فيش جملة ذكر الجرجاني في المعياه، لكن المعياه هذا فصل من فصول الفقه. معنى ايه بقى؟ ايوه فصل من فصول الفقه. بيت الرب هي كان في مرة من المرات كنت في المحلة، فالإخوة كانوا يشكون انقطاع الإخوة عن بعض الدروس التي يسرع المدرس فيها دون أن يقف على كل ألفاظ الكتاب. يعني يقولوا مثلا فلان فلاني بيشرح ويتوسع فالناس تيجي تحضر، أما فلان فلان فبيقرأ ويعلق التعليقات اللازمة أو المهمة فالناس بتنصرف مع الإيه؟ مع الوقت، ويستنكرون هذا الإيه؟ الفعل. فقلت المشكلة الآن عند من؟ عند الطالب أم عند المدرس؟ عند الطالب. ليه؟ إيه؟ المشكلة هنا شيخ زكريا عند مين؟ عند الطالب ولا المدرس؟ هم قالوا كده، هم قالوا المشكلة عند الايه؟ الطالب. وانا قلت وقد تكون المشكلة عند المدرس. ليه؟ لان بعض الطلاب لا يفهمون انهم لا يفهمون. صحيح، يعني العبارة بتمر عليه هو متصور كده انه يعني بالايه؟ انا اقول بال فهمها بالجملة، لكن لو سألته عن المفردات أو عن بعض الأشياء أقول لك إيه ده؟ طيب المفروض هنا فطنة الشارح أو المدرس تجعله إما إنه يسأل ليشجع الطالب على السؤال من جهة، لأن زي ما قلت الطالب بين أحد أمرين، إما إنه لا يدري أنه لا يدري، وإما إنه يخشى إنه الوحيد الذي لا يدري فيستحي أن يسأل. طيب المفروض إن المدرس أو الشارح يقف على هذا الأمر، والأمور التي يحتاجها الطالب يبينها دون أن إيه؟ دون أن يسأل، فهم من الناس تتفاوت. وزي ما قلت هو متصور إنه فاهم وهو مش إيه؟ مش فاهم. فهنا يأتي دور المدرس في الحقيقة مش دور الطالب، لأن زي ما قلت هو ممكن يكون متصور إنه فاهم المضمون، لكن ممكن يكون في خلال هذا السياق فوائد لغوية أو تأصيلية أو حتى عقدية كثيرة جدا. يعني مثلا ضربت لهم مثالا وسألتهم هم ألستم من القائمين على الدرس وأنتوا حاضرين في كل الدروس؟ قالوا آه. طيب قلت لهم في درس كذا ذكر الشارح إن وليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذهب إليه المصنف لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا باللزوم. قولوا لي أنتم يا كبار يلي بتنكروا على الناس إن هم ما بيسألوش، إيه معنى الإيه؟ دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. ما عرفوش. طب أنتم ليه ما سألتوش؟ لأنكم تصورتم أن في الآخر الحديث هذا ليس فيه دلالة على المطلوب وخلاص، هذا ما يهمكم أنه ما فيش دلالة. لكن كيف يفوتكم أن تسألوا عن هذه الدلالات مع أنها غاية في الأهمية، سواء قلنا في الأصول أو قلنا في سواء قلنا في الفقه أو قلنا في العقائد أو قلنا في غيره. يعني هم ما قرأوش مرة كده مثلا قول ابن القيم رحمه الله أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم؟ يعني حتى دخل في العقيدة أو دخل في العقيدة. طب إذا ما كنتش عارف معناها هتطبقها إزاي في العقيدة أو في غير العقيدة؟ فهنا بتبقى المشكلة مشكلة مين؟ مشكلة المدرس، لأن هو المفروض يتفطن إن هذه الأشياء لا يعرفها الإيه؟ الطالب. كتير يعني مرة كنت بتكلم في مسألة إن مسيلمة الكذاب تجهرم وادعى أنه رحمن اليمامة وعدت الكلمة، وبعدين سكت تاني وقمت قلت لهم إيه كلمة تجهرم يعني إيه؟ طبعا محدش عارف. لأن أنا نفسي بحثت عنها في القواميس معرفة أوصل لها، حتى وجدت الشيخ أحمد شاكر، لأن في ناس سبحان الله العظيم يعني عندهم فقه لغة غير عادي، وجدت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال إن هذه كلمة مركبة مثل الحوقلة والبسملة ونحو ذلك، فجهرما يعني أي جاهر بالجرم، هجيبها منين دي إن شاء الله؟ من أي قاموس. طيب عدت على الإخوة محدش سأل، فالواجب علي أن إن أنا تفطن إن قل من يفهم معنى هذه الكلمة، إما بقراءة ما قاله الشيخ أحمد شاكر أو كان ضلع في اللغة أو نحو ذلك، فمثل هذه الأمور تحتاج من الشارح هو اللي إيه؟ هو اللي يوضح. ومن هذا الباب كلمة المعاياة، نعم، فالمعاياة مصدر عايا فلان، أي أتى بكلام أو أمر لا يهتدي له، وعايا صاحبه ألقى عليه كلاما، أنا كتبها في الورق لكن الورقة مش معاك، ألقى عليه كلاما لا يهتدي لوجهه. ويطلق الفقهاء المعاياة على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى إعمال الفكر والنظر وبذل الجهد بغية الوصول إلى الرأي الصحيح فيها، وأحيانا يطلقون عليها على هذه المسائل على مثل هذه المسائل إلغازا، كلمة الإلغاز معروف، نعم، مثل قولهم، ويعني ركزوا معنا بقى في المسألة دي فانت لا تجاوبوا، رجل أفطر بلا عذر ولا إثم عليه ولا كفار هو إلغاز بقى، رجل أفطر بلا عذر ولا إثم عليه ولا كفار، رجل يا عم شيخ هو كلمة رجل ها؟ ما عذر مش عذر ها؟ يعني أفطر غيره، هو اللي أفطر ها؟ هذا في الرجل الذي يرى الهلال وحده، رأى هلال شهر شوال وحده ومستيقن إن ده الإيه؟ الهلال، فمن حقه عند بعض الفقهاء أن يفطر وإن كان غيره صائما، ورأى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هو رأى الهلال فهو أفطر وبلا عذر، ثم لا إثم عليه ولا كفار. طيب مسألة أخرى نختم بها الكلام، يعني نشرب بها الذهن، امرأة أحرزت 3 مهور في يوم واحد، ممكن مش كان يسقفوا يقولوا فين دي، المهم يقول لا طبعا، يعني قولا واحدا، هذا ما في نفس اليوم يعني؟ لا 3 حالات متفرقة يعني قاعدين على الباب بقى ولا كل واحد وما ذكروها في المرأة تكون حاملة فيطلقها زوجها وتضع من يومه، خدت مهر ولا ما خدتش؟ خلاص هي بانت منه بمجرد ما ايه وضعت الولد هتاخد المهر، ثم عقد عليها رجل وطلقها قبل ان يدخل به، وجاء ثالث خدت نص مهر طبعا، وجاء ثالث فعقد عليها ومات من يومه لا ده الفقهاء اليوم يعني حاجات ما شاء الله طيب قول مع الاحتمال يسقط الاستدلال، فهل كل دليل يدخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال مع التوضيح؟ القاعدة عند الفقهاء أن الاحتمال الذي يسقط به الاستدلال هو ما كان احتمالا قويا تؤيده اللغة أو ينصره الدليل، مش كل احتمال، لأن لو قلنا كل احتمال يسقط به الاستدلال فلا يمكن أبدا أن يستدل بشيء، لأنه ممكن هو لحد يقول لك يحتمل أن الحديث ده أريد به كذا، ويحتمل أن هذا الحديث نزل في إيه في كذا، فهذه الاحتمالات التي تنتج عن يعني مجرد التفكير العقلي دون أن ينصر هذا الاحتمال لغة أو نص أو قاعدة أو إجماع أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يعتد به. يبقى الاحتمال الذي يسقط مع الاستدلال ما كان ناشئا عن لغة العرب أو عن نص أو دليل عموما، سواء كان نص أو إيه أو قاعدة. يعني مثلا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كويس، كلمة طاهرة هذه تحتمل إيه؟ طهارة من النجاسة. الاحتمال ده جبناه منين؟ ها؟ وثيابك فطهر، فجعل الثياب التي أصابتها النجاسة غير طاهرة، فإذا زالت النجاسة أصبحت إيه؟ طاهرة. يبقى ده معنى صحيح للطهارة أو للطاهر ولا لا؟ طيب، الطاهر من الحدث الأصغر جبناها منين؟ ها؟ لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، فجعل الحدث مناقض للإيه؟ الطهر، فإذا توضأ أصبح طاهرا. الطهارة من الحدث الأكبر بدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض كل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض فإذا تطهرنا. ها؟ طيب، ممكن يكون المقصود الطهارة من الشرك أي الطهارة المعنوية بدليل إيه؟ إنما المشركون نجس. إذن كل هذه الاحتمالات تصح ولا لا تصح؟ تصح. لأجل هذا ذهب بعض أهل العلم الذين يقولون بأنه لا يجوز حمل المشترك على كل معانيه، قال لك لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث حتى يتبين لنا المراد بالطاهر في الحديث، هل هو الطاهر من الحدث الأصغر ولا الأكبر ولا الشرك ولا النجاسة. يبقى ده إيه؟ إذا لم يتبين لنا هيقولوا هنا الاحتمال أو مع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال، لأنها كلها احتمالات إيه؟ احتمالات قوية ناتجة عن أدلة. واضح الكلام؟ أما الاحتمالات التي لا يعني تستند إلى دليل أو ترجع إلى لغة فهذه لا اعتبار لها. نعم، يعني ما يجي واحد مثلا أو واحدة تقول لك لا، مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعثرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، فتقول يحتمل أن هذا الفعل كان من بعض النسوة التي يفعلن الفاحشة كصاحبات الرايات الحمر، مرأة تنصب راية على بيتها فمعنى ذلك أنها تدعو الناس إيه؟ إليه. قالت كذلك يمكن أن يكون الحديث، يحتمل أن يكون الحديث أن المراد به المرأة التي تضع ريحا معينا تدعو الناس إليها بهذه الإيه؟ بهذه الروائح. طيب، هذا الكلام احتمال مقبول ليه؟ لأن أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صيغ العموم، ثم قوله استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها، هل قول ليجدوا ريحها هنا قيد له مفهومه أم إنه خرج مخرج الغالب؟ إيه سكت ليه؟ ليه خرج مخرج الغالب؟ طب وما؟ هي مسألة التمييز بين القيد وما خرج مخرج الغالب ايه؟ يعني امتى نحمل الكلام على انه قيد في النص وانه خرج مخرج الغالب؟ لا، مالهاش علاقة بالمسألة. يعني قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله في حجوركم ده قيد ولا خرج مخرج الغالب؟ اختلف. علي بن أبي طالب رآه قيدا، فكان لا يرى تحريم المرأة إلا في حالة إيه؟ أن تكون في حجر زوج الأم، والجمهور على خلاف ذلك، قالوا وإنما قوله تعالى في حجوركم خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إن البنت تكون مع أمها عند إيه؟ عند زوجها، وهذا هو الظاهر. طيب حديثنا اللي معانا، ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، نعرف منين إن ده قيد فيجب إعماله أو خرج مخرج الغالب؟ بالنظر إلى الواقع. الواقع أن المرأة إذا استعطرت، أو الغالب من حال المرأة أنها إذا استعطرت تلفت أنظار الناس إليه، أو تريد أن تلفت أنظار الناس إليها، فمثل هذا يقال عليه خرج مخرج الغالب باعتبار الإيه؟ باعتبار الواقع، لأن الواقع يصدق هذا. زي ما قلنا في الآية الغالب أن البنت مع أمها عند إيه؟ عند زوجها، كذلك أيضا الغالب أن المرأة تستعطر لتلفت، تستعطر وتتبرج وكذا وكذا، كل ده ليه؟ لتلفت أنظار الناس إليها أو ليثني عليها الناس أو نحو ذلك. نعم. إذن ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال، إنما الاحتمال القوي الناشئ عن مستند، إما لغة وإما دليل. ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ يعني النص الذي ورد عاما شاملا لجملة أفراد استثني منها فرد أو فردان، يبقى يبقى حكم العام شاملا كل الأفراد ما عدا إيه؟ ما استثني. يعني لما قل جاء القوم إلا زيد، يبقى هنا كل الناس داخلين في الإيه؟ في المجيء، إلا من؟ إلا زيد فقط. فهنا زيد مستثنى من القوم، فالقوم لهم حكم ولزيد حكم إيه؟ خاص. هو ده معنى قولنا الاستثناء معيار العموم، ما استثني له حكمه الخاص به، أما بقية أفراد العموم فلا يزال حكم العام يشملها. كيف؟ نعم. القيد لابد من إعماله، القيد لابد من إعماله، كقوله تعالى رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة هنا بالإيه؟ بالمؤمنة. أما ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، القاعدة بتقول كده، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني كأنه مش موجود. نعم. كيف يباع التلفزيون وهو حرام كما قال بعض أهل العلم؟ قالوا إيه؟ قالوا يباع ولا قالوا هو حرام؟ ها؟ الحقيقة التلفزيون آلة لا يحكم عليه بالحل ولا بالحرم، ولكن الأصل ما يعرض في التلفزيون، فإذا كان ما يعرض في التلفاز مباح ونسأل الله تعالى ذلك، فلا بأس باقتنائه وبيعه وشرائه، لكن إذا كان ما يعرض فيه محرم أو ممنوع فهنا يكون التحريم لعارض، والتحريم قسمين، تحريم ذاتي وتحريم لغيره أو لعارض. فالتحريم الذاتي ما وقع النص أو ما جاء النص بتحريمه لذاته، كالقتل والسرقة والزنا والشرك والآخر. أما في تحريم لعارض فممكن يكون أصل الشيء مباح ولكن دخل عليه ما جعله إيه؟ محرما. البيع أصله إيه؟ حلال. فإذا كان وقت النداء الثاني للجمعة أصبح إيه؟ أصبح محرما. ليه؟ لأنه ذريعة إلى الانشغال عن شهود الجمعة، يبقى البيع في أصله حلال ولكن طرأ عليه ما جعله حراما، وهو الانشغال عن إيه؟ شهود الجمعة، والانشغال عن شهود الجمعة إيه؟ حرام. طيب النظر إلى المرأة محرم لذاته ولا لغيره؟ الأصل أنه لغيره. ليه؟ لأن المحرم لذاته هو الزنا، وما أدى إلى هذا الزنا فهو محرم لأجل الإيه؟ الزنا. فلهذا يباح المحرم لعارض للحاجة بخلاف المحرم الذاتي لا يباح إلا لضرورة. ده الفرق بين الاثنين، المحرم الذاتي لا يباح إلا لضرورة، والمحرم لغيره يباح للحاجة. والفرق بين الحاجة والضرورة إيه؟ إن الضرورة ما لا يمكن أن تقوم الحياة إلا به، الحاجة يمكن أن تقوم ولكن بشيء من المشقة والحرج. ممكن المرأة تصبر على الألم ولا تكشف عورتها لطبيب يعالجها، ممكن ولا لا؟ لكن هل يمكن أن تصبر على عدم الأكل والشرب حتى تموت؟ لا، ده قتل للنفس. فهنا الأكل أصبح ضرورة لأن قيام الحياة به، أو لا قيام للحياة إلا به، من أجل ذلك أبيح بين أكل الميت، لأنه استبقاء الحياة ضروري. وهي الضروريات كم؟ 5 أو 6، اللي هي حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ الايه؟ النسل والعرض. ماشي؟ هذه هي الضروريات. الحاجة أقل من الضرورة فتباح لأجل الحاجة أكثر ما يباح لأجل الايه؟ الضرورة. واضح؟ فهنا بنقول إن العبرة بما يعرض في التلفاز، فإذا كان ما يعرض فيه محرم يبقى لا يجوز اقتناؤه من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى محرم لغيره لأنها يقود إلى الوقوع في الإثم. نعم. فإذا كان مثلا واحد اليوم يريد أن يبيع تلفاز، ورجل يثق من نفسه أنه سيستعمل التلفاز مثلا في ما يراه مباحا من دخول بعض القنوات الفضائية التي فيها بعض المشايخ الذين يتكلمون بالحق والهدى ونحو ذلك، ما فيش مانع يباع في مثل هذه الحال. نعم. ليه؟ والله يمكن بعد ذلك العبرة بسعة الأمر نفسه، والله هو حر، هو الإنسان على نفسه بصيرة. يعني مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا وارد على المحرم لذاته، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ده في المحرم الإيه؟ زي الميتة والخمر ونحو ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.